والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هدى. أما بعد، في هذا اليوم المبارك السابع عشر من شهر المحرم بالعام الخامس والأربعين بعد المئة الرابعة والألف، يلتقي شيخنا أبو حسان سمير بن علي القيسي حفظه الله تعالى بأبنائه وإخوانه من مسجد الرحمة في مدينة إيفري ضاحية باريس الفرنسية، وبأبنائه وإخوانه في مسجد التوحيد في مدينة بلباو الإسبانية لمحاضرة عبر الهاتف بعنوان شرح حديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. أيها الإخوة الأكارم، كما سمعتم عنوان هذه المحاضرة، وهو عن عبارة عن حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث العظيم، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، أخرجه البخاري في صحيحه في مواضع، وبوب عليه في الموضع الأول باب من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ثم قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال قال حميد بن عبد الرحمن سمعت معاوية خطيبا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. هذا يعني أخرجه في كتاب العلم، وبوب عليه بهذا التبويب وأسنده كما سمعتم، وهكذا أخرجه في كتاب فرض الخمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنما أنا قاسم والله يعطي، وهكذا أخرجه في كتاب الاعتصام من صحيحه للوضة الأخيرة منه ولا تزال طائفة من أمتي بلفظ ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. فأخرجه في هذه المواضع، وبوب عليه في كل موضع بما يناسب هذه الجمل الثلاث. وهذا الحديث بجمله يدخل في باب العلم، فإنه قال في أوله: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وهذا واضح. وإنما أنا قاسم والله يعطي، يعني يدخل من أن الفهم إنما هو من الله سبحانه وتعالى، إنما هو من الله، يعني العلم قد يأتي اكتسابا ويأتي أيضا فهما من رب العالمين، يفهمه الله من يشاء، يفهم الله من يشاء من عباده في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهكذا الجملة الأخيرة منه تدل أيضا على باب من أبواب العلم، أن هؤلاء العلماء لا يزالون في هذه الأمة في كل عصر، ولا يخلو عصر من عالم مجتهد في الكتاب والسنة. ففي الحديث بجمله الثلاث كل هذه الجمل تدخل في أبواب العلم، كما نبه على ذلك الحافظ ابن حجر. هذا الحديث العظيم أخرجه أيضا الإمام مسلم في كتاب الزكاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا قاسم والله يعطي. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من ألف شرطية، اسم شرط تجزم مفعولين، تجزم فعلين، الفعل الأول يكون فعل الشرط والآخر جوابه. من يرد الله به خيرا، ويرد فعل الشرط، وخيرا أتى به منكرا ليعم القليل والكثير. فمن كان متفقها في هذا الدين بحسب الفقه الذي أعطاه الله يكون الخير منه بحسب فقهه وعلمه، بحسب فقهه وعلمه يكون الخير منه. ولذلك نكر كلمة خير ليعم القليل والكثير، ولأيضا يعظم شأن العلم ويرفع من شأن الفقه. يفقهه في الدين، هذا هو جواب الشرط. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا هو جواب الشرط. فمفهومه من لا يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. ومن هنا نعلم فضيلة الفقه في الدين وثناء الله عز وجل عليهم، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أراد الله بك أيها العبد خيرا فإنه يعطيك العلم النافع. المقصود بالفقه هنا ليس هو مجرد العلم والمعرفة، إنما المقصود من الحديث الفقه المثمر للعمل الصالح. إذ أن العلم الذي لا يعمل به صاحبه يكون وبالا عليه، يكون وبالا على صاحبه، وهذا الصنف من الناس مذموم، قد ذمه الله وذمه النبي صلى الله عليه وسلم. يفقهه في الدين أي يفهمه في الدين، يفهمه. الفقه هو الفهم، والمعنى أنه يفقهه في الإسلام كافة، يفقهه في أمور الدين. ليس المقصود به الفقه الذي هو الأحكام فقط، لا، إنما المقصود بالحديث جميع أبواب الدين: العقيدة والفقه والمنهج والسلوك، والسلوك والطريق والموصل إلى الله سبحانه وتعالى، كل ذلك يدخل في هذا الحديث. فالمقصود بالفقه هنا هو جميع الدين، فهم الكتاب والسنة، هذا هو المقصود من هذا الحديث. وفهم الكتاب والسنة له طرق، طرق التعلم فيكون بالاكتساب. فإذا فقه الإنسان وعلم شيئا من دين الله وترقى في أبواب العلم بالطرق المعروفة عند أهل العلم، فإنه أيضا قد يعطي الله عز وجل هذا الإنسان الذي يتعلم ومقبل على الله سبحانه وتعالى فهما يميزه على غيره، وذلك بحسب صدقه مع الله وإقباله عليه سبحانه وتعالى. ومن هنا لما سأل أبو جحيفة وهب بن عبد الله السوائي عليا رضي الله عنه، سأله: هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من الوحي؟ قال: لا، والذي فلك الحبة وبرأ النسمة، يعني أنه ما خصهم بشيء يعني عن الناس. قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ما عندنا إلا ما في القرآن، إلا فهما يعطى رجل في كتاب الله، فهما يفهم الله عز وجل عبدا من عباد الله في هذا القرآن. فهذا هو الفهم الذي هو من الله سبحانه وتعالى منا، وكرامة للعبد إذا فهمك الله دينه وعلمك الحق في مسائل العلم، فإنك تكون بذلك قد أصبت أعظم كرامة يعطيها الله عز وجل لعباده. الفهم الذي هو من الله وبتوفيق الله سبحانه وتعالى له أسبابه. أولا، السبب الأول منة الله ورحمته وتوفيقه، ومن هنا نعلم قول الله عز وجل: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. داود عليه السلام نبي، وهكذا ابنه سليمان، ولكن فهم الله عز وجل سليمان المسألة وعذر الله عز وجل داود وأصاب بذلك أجرا. وأما سليمان فقد مدحه الله عز وجل بأنه فهمه المسألة والصواب فيها، وهذا يكون عن اجتهاد الراجح أن المسألة التي وقعت حكم فيها سليمان عليه السلام وهكذا داود باجتهادهما، فأصاب الحق سليمان عليه السلام ومدحه الله عز وجل. بماذا؟ فقال: ففهمناها سليمان. فالفهم في كتاب الله والتفقه بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليراد بذلك العمل والتقرب إلى الله عز وجل، من أعظم ما يرزقه العبد من الرزق ومن الكرامة. فلذلك مدح الله عز وجل أهل الفقه وأهل الفهم، أهل الفقه وأهل الفهم في كتابه المبارك، فقال سبحانه وتعالى: قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون، وأيضا في هذا الحديث: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال أيضا: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وأيضا في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبيلة الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وكان منها طائفة وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله ما بعثني به من العلم فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فهذا الحديث العظيم يبين معنى حديث معاوية رضي الله عنه، حديث أبي موسى يبين المقصود من حديث معاوية: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهو أن الذي قبل هذا العلم وأقبل عليه وعمل به فإن نفعه سينتشر، وإن خيره سيكون في العباد والبلاد، كما مثل الله عز وجل العلم والهدى بيش بالغيث إذا أصاب الأرض وضرب الأرض مثلا للقلوب التي التي يكون العلم أقبل للقلوب الذي جاءها هذا العلم وهذا الهدى، جاءها القرآن والسنة. فالقلب الذي قبل سمع هذا القرآن والسنة فقبل وأقبل عليهما ورضي بهما وفرح بهما، فأقبل تعلما وتفقها ودراسة في هذين الأصلين العظيمين، ثم بعدما علم عمل ثم دعا إلى ذلك. فهذا المثل المضروب في حديث أبي موسى كمثل تلك الأرض الطيبة التي حفظت الماء، حفظت الماء وأمسكت الماء وكانت طيبة فأنبتت الكلى والعشب الكثير وجاءت الثمار فأكل الناس وأخذوا من الماء التي أمسكت وأكلوا من ثمار النبات الذي أنبتت تلك الأرض الطيبة. هذا مثل من، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مثل من فقه في دين الله. هذا جاءنا في حديث معاوية: من يريد الله به خيرا يفقههم في الدين. مثل من فقه في دين الله فعلم وعلم، علم فأخذ الناس من هذا الذي تعلم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وحفظهما، فأخذ الناس من علومه وأنار لهم الدرب وأنار لهم الطريق ورد الشبهات وبين الحق، فصار الناس ينهلون من علم هذا العالم الفقيه الذي تعلم الكتاب والسنة وعمل بهما ودعا إليهما بعلم وبصيرة وحكمة. فهذا كما سمعتم في المثل المضروب الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان حياة الناس كما أن الناس يحيون بالغيث والنبات، كذلك أحيى الله بهذا العالم الفقيه البلاد، العباد والبلاد، أحياهم بهذا النور العظيم. والأمر الثاني أو الطائفة الثانية المذكورة في الحديث الذين يعني الأرض كانت مثل الأحواض ما تنبت ولكن أمسكت الماء، فجاء الناس فأخذوا من هذا الماء فسقوا وزرعوا، وهؤلاء مثل أمثال الحفاظ الذين هم أقل درجة من الصنف الأول، إنما يحفظون وما رزقوا الاستنباط واستخراج الفوائد كما هو حال الطائفة الأولى وهم في خير. فأخذ الناس منهم ونهلوا كأمثال الحفاظ الذين يحفظون ألفاظ القرآن والسنة ويؤدونهما كما سمعوا، فهؤلاء على خير. أما الطائفة الثالثة، الطائفة الثالثة وهم كأمثال المنافقين والكفار الذين جاء الوحي فأعرضوا وردوا، أعرضوا عنهما وردوا الكتاب والسنة، فهؤلاء هم شر الناس وشر الخلق، كمثل تلك الأرض التي لم تمسك الماء ولم تنبت العشب فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. المنافق يظهر أنه إيش؟ أنه قبل وهو كاذب، ما قبل الحق، وإنما يظهر خوفا أو لأمور أخرى، فكان ماذا؟ فكان قلبه لا يقبل الحق، إنما رد الحق، فلذلك ذم الله عز وجل المنافقين في غير ما آية، فقال سبحانه: ولكن المنافقين لا يعلمون. وهكذا ذم الله الكفار فقال: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وهكذا مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، مثل الذي ينعق، هذا الذي الكافر لما يأتيه الحق، يأتي الحق تتلى عليه الآيات، يتلى عليه الوحي، مثل ذاك الذي يصيح، هذا الذي يصيح هل يعقل شيء؟ أنت تخاطب رجل يصيح ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، ما يفقه شيء، يسمع واحد يتكلم ما يدري ما يقول. هكذا شبه الله الكفار مع الوحي. لماذا؟ لأنهم أعرضوا عن كتاب الله وأعرضوا عن الحق، فعاقبهم الله أن طمس على بصائرهم ولم يجعلهم يستفيدوا من هذه الآلات العظيمة وهي السمع والبصر، وهكذا لم يعوا شيئا ولا يفقهوا شيئا بقلوبهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، فجعلهم في طغيانهم يعمهون وفي غيهم يعمهون. فهذا من أشد ما يكون في التنفير عن من لم يقبل هدى الله ولم يفقه في دين الله. فالله الله أيها الإخوة الأفاضل، في الإقبال على التعلم والتعليم، على تعلم الكتاب والسنة، على تعلم القرآن حفظا، أولا تحفظ القرآن، تحفظ كتاب الله وكلام الله بالتدرج، وتقرأ ما وتقرأ تفسيره، وتتعلم على عالم يعلمك ويوقفك على الفوائد وعلى المسائل ويفهمك الكتاب، وهكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تنظر من تدرس عليه، تدرس عليه علوم الآلة التي بها يتوصل إلى فهم القرآن والسنة، تدرس أصول العلم من الأصول وعلم أصول علم الحديث، وهكذا أصول الفقه، وهكذا تدرس أصول اللغة، اللغة من النحو، وهكذا الصرف، وهكذا أصول التفسير. تدرس على أيدي أهل العلم الذين عرفوا بالعلم والتعليم، الذين عرفوا بصحة المنهج، وتسأل الله سبحانه وتعالى، وأنت تطلب العلم تسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمك. وهذا موجود في حديث معاوية: إنما أنا قاسم والله يعطي، الله الذي يعطي. فتسأل المعطي سبحانه وتعالى الذي يعطيك الفهم ويعطيك العلم، وتنوي بهذا العلم العمل به لتنجو من عذاب الله، لتنجو من عذاب الله. إنما نتعلم يا إخوة نتعلم لنعمل حتى ينجينا الله سبحانه وتعالى من عذابه، ويدخلنا رحمته سبحانه وتعالى. هذا هو المقصود، وهذه الغاية من طلبنا للعلم ومن اجتهادنا في طلب العلم، لا لمجرد العلم، فإن مجرد طلب العلم للعلم ليس ممدوحا، ليس ممدوحا بل مذموم. فإن الله عز وجل قد عاب على اليهود الذين يحملون أسفارا، يحملون كأمثال الحمار كالحمير، يحملون على ظهورهم ولا يعملون. وهكذا مثل الله عز وجل الذي يعلم ولا يعمل بعلمه بأقبح حيوانين: الكلب والحمار، الكلب والحمار. فالله عز وجل ينفر من طلب العلم لمجرد العلم فقط لا من أجل العمل به. فهتف العلم بالعمل إن أجابه، وإلا ارتحل. فلا بد أن تكون نيتنا في طلبنا للعلم هو العمل به. وقد بين الله سبحانه وتعالى هذا في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فمن رزق هذه النية الصالحة وهذه النية الطيبة وأقبل على الله عز وجل في تعلم دينه والعمل بما علم من دينه، إذا وفقك الله إلى هذا الأمر فأبشر بما يسرك، فأبشر بالخير العاجل والآجل، أبشر بالخير في الدنيا والآخرة. والله إنك إن حزت على هذا، إن الله أعطاك كرامة عظيمة، والله حرمها الملوك وأبناؤهم إن لم يكونوا على نفس هذا الطريق. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أنت في طريق الأنبياء والرسل، الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن حظي به فقد حظي على حظ وافر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالملائكة ما تضع أجنحتها للملوك ولا لأبنائهم ولا للرؤساء ولا لأصحاب الرتب، والله تضع أجنحتها لطالب العلم وإن كان منتف ما عنده شيء، وإن كان ما وجد قوت يومه تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب وبما يصنع. أي كرامة بعد هذا؟ ملائكة الرحمن تضع أجنحتها لك أيها الطالب، تريد رحمة الله سبحانه وتعالى وتريد بهذا العلم أن يرفع الله قدرك عنده يوم القيامة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات في الدنيا والآخرة. ها إذا في الدنيا فمن عاجل بشرى المؤمن ومن عاجل ثواب المؤمن، وفي الآخرة أيضا فإن منزلة العلماء عظيمة ورفيعة عند الله سبحانه وتعالى. يكفيك في فضل العلم والتعلم والسلوك في هذا الطريق أن كل شيء يستغفر لك، النملة والحيتان والحيات في جحورها أيضا يستغفرون لك ويدعون لمعلمي الناس الخير يدعون له، اللهم اغفر له وارحمهم. فإذا أنت في خير عظيم وبركة كبيرة، فلا تبخل على نفسك ولا تخرج نفسك من هذه الخيرية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلم، خيركم. فكن في هذه الخيرية في سائر يومك، في سائر ساعات يومك، لا تخرج عن هذه الخيرية، في الليل، في النهار، في الصبح، في عملك احفظ آية وكررها أنت تتعلمها، في الطريق علم الناس. يا أخي لا تبخل على نفسك بالخير، ولأن يهدين الله على يديك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وهذا الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. هذه الطائفة هي الفرقة الناجية وهي الطائفة المنصورة. من هم؟ العلماء، قال البخاري، هم أهل العلم، والمقصود أهل العلم بالكتاب والسنة، وكل من سلك طريقهم، وكل من سلك طريقهم. البخاري رحمه الله في صحيحين فسرهم بأنهم العلماء. فأنت تكون من هذه الطائفة المنصورة الظاهرة بالحق، لا يضرك من خالفك ولا من خذلك. لماذا؟ لأن عندك حق، عندك علم، عندك السلاح الذي تواجه به أهل الأهواء والبدع، وتواجه به أهل الكفر والشرك، وتواجه به أهل الإلحاد، وتواجه به كل الأعداء، وتعمل به وتعلم الناس هذا الخير العظيم. ظاهر منصور، طائفة منصورة، وأنت ظاهر على غيرك. بماذا؟ والله ما تظهر بالجهل، ولا تظهر بعضلاتك، ولا تظهر بأموالك، ولا برتبك، ولا بشرفك، ولا بنسبك، إنما تظهر بالعلم وترتفع بالعلم. العلم هو النسب العظيم، العلم هو الرفعة العظيمة، العلم هو الكرامة الكبيرة الذي تعمل به، الرفعة العظيمة. والله يسخر الله لك الأرض ومن عليها. لماذا؟ لأنك تخلص لله سبحانه وتعالى وتريد تنصر دينه، ليكن هذا هو همنا، نصرة الدين، وأنت منصور، يكون همك نصرة الدين الإسلام والذب عن هذا الدين، لتسلك طرق الأنبياء والرسل، كل الأنبياء والرسل هذا طريقهم، وأنت الآن تتبع أفضل خلق الله من البشر، أفضل خلق الله تتبعهم، هم رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وكلهم ابتلوا وصبروا وأوذوا وصبروا، بعضهم قتل. ولا تستعجل النتائج، بعضهم قتل ولم يتبعه أحد، يأتي النبي وليس معه أحد، يأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، نبي رسول عظيم مؤيد بالوحي ومع ذلك يقتل، ما يتبعه أحد. فأنت لست مطالب بأن يتبعوك الناس، إنما أنت مطالب أن تستقيم على أمر الله، وأن تتبع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تجتهد فيما خلقت لأجله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اجتهد في ذلك، اعبد الله عز وجل، من أفضل العبادات وأعظم العبادات طلب العلم، طلب العلم. فالله الله في هذا الأمر، لو تكلمنا مهما تكلمنا وسيأخذنا الوقت، وهذا هو الزبدة من هذا الموضوع الذي يعني في هذا الحديث، يعني ما نؤدي حق هذا الموضوع. ومن أعظم من تكلم على هذا الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه مفتاح دار السعادة، جعل يعني كلاما عظيما وطويلا في فضل العلم وأهل العلم في هذا الكتاب في المجلد الأول. راجعوا واقرأوا ما كتب رحمة الله عليه، وهكذا كثير من أهل العلم ألفوا في هذا الباب جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر رحمة الله عليه، وكتب ألفت في هذا الباب. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياكم من عباده الصالحين، وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص لله، وأن يرزقنا الإخلاص له في ذلك كله، إنه على كل شيء قدير، وإن ربي لسميع الدعاء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.